سمح نكيك نوين وفلاغ يبين دقيق العيب ورتيني من ثام يصمي دقيق الحب وقوري لا سفار أكيدك صربي غيق انت سنو تسوس أحاتفني تغادك تيوه سننسى ما غين الشد الأوزيز لنورات منت يبين دقيق العيب ورديني من تام هاتي لا ساغ المقر واللي كني وين أراغي سكار الضيد ديفك وانت ساروت يسوف اسنا بالداقين غير لواطنك قولي اللي دوان اطماد وانتن وانا كيفني ناوي نوكلا يبين دقيق العيب ورتيني من التمام يسمي دقيق الحب نقول إلى سفر أكيد يكسر في غيك انت سن وتسوس ياسر سي سالم ياسر سابن سايل غد والرضا رجع الحب بس حشات وشا ويا شديق اللحنة وحيانا حياني دوم الحب تالا وحيانا حياني تنهرس وزاني Oh,